بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما ذكرنا أن هذه الآيات تبين موجب الإيمان ومقتضى الإيمان، هو قبول هذا الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا الحذر من المخالفة والعصيان والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يبقى لابد من الالتزام والامتثال لأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. وطبعا لا شك أنه لابد من إظهار العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى في عدم الانحراف عن المنهج، وفي عدم الانحراف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وبالتالي مرجعية الإنسان دوما إلى كتاب ربه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه مرجعية المسلم في كل صغير وكبير، يبقى إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهما نأمن عدم الانحراف ونأمن أيضا أن نضل الطريق. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو مرجعية المسلم في كل صغير وكبير، إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حدث بيمر على الإنسان بنرجع فيه مباشرة إلى الكتاب والسنة لنأخذ التوجيه والإرشاد من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن عصى الإنسان فانحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذا هو الضلال المبين كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا أوطن نفسي تماما كده في قضية الاتباع، اتباع المنهج، يعني اتباع المنهج. هذا المنهج الذي بيتمثل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدا المرجعية وأيضا مقتضى الإيمان في امتثال الإنسان لكلام ربي سبحانه وتعالى وأوامره وإلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لابد أن يخشى ويخاف على نفسه من الانحراف عن كتاب ربي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن قضية من هذه القضايا: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى سبب نزول هذه الآيات، يبقى كان قبل نزول هذه الآيات كان رجل من الممكن أن يتبنى ابنا له، أن يتبنى ابنا له، وبالتالي على ذلك يبقى زوجة هذا الابن تكون محرمة على ذلك الرجل، وبالتالي نزل القرآن لكي يصحح هذه القضايا، وأن زوجة الابن إن كانت بالتبني فهي ليست بحرام على من تبنى ذلك الولد، ولكن الحرمة في زوجة الابن الصلبي، في زوجة الابن إن كان من صلب ذلك الرجل، وبالتالي كان ذلك التشريع، وكان العمل على هذا الأمر أن الرجل له أن يتبنى وينسب ذلك الولد إليه، وبالتالي بزوجة هذا الولد بتحرم على ذلك الأب الذي تبنى ذلك الولد. فهذا تشريع نزل لكي يصحح مسار هذه الأحكام ويرد أيضا هذه الأمور إلى نصابها الصحيح. فنزلت الآيات: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وده المقصود به زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان بيدعى بزيد بن محمد، كان بيدعى بزيد ابن محمد وهو زيد ابن حارثة. فإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه جل في علاه بالإسلام وأنعمت عليه، يبقى كان يدعى بزيد بن محمد، وتربى تبناه النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم، وتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآيات كانت في بداية السورة: ادعوهم لآبائهم، يبقى كان بينصحح المسار، يبقى على ذلك قضية التبني هذه قضية محرمة، وقضية التبني أن ينسب هذا الولد إلى غير أبيه، لكن لو تبناه في التربية لا حرج. يبقى المقصود بالتبني هو عدم الحاق هذا الولد بهذا الأب بتبني، يبقى لأن بيتبناه بيعطيه اسمه وخلاص دخل دلوقتي في نسب الأسرة. فالإسلام بيّن أنه لابد من الحفاظ على قضية النسب، ولا ينسب إلى هذه الأسرة إلا من كان منها على الحقيقة. فكان يدعى زيد بن محمد، فعلى ذلك ادعوهم لآبائهم، وبالتالي على ذلك بمصحح المسار. وقيل أنه يعني هو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعدما كان يدعى بزيد ابن محمد. وأمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالهداية والإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وكذلك تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم عليه بالعتق وكذلك بالتعليم لغير ذلك. قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه، يبقى لا تفارقها واصبر عليها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه أنه لو طلق زيد لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نزلت بعد ذلك الآيات لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الحرمة، حرمة زوجة الولد بالتبني على من تبناه، يبقى هذه ليست بحرمة إلا أنها حرمة مؤقتة إن كانت ما زالت زوجة لذلك الولد. أما إن طلقها وانقضت العدة عند ذلك جاز له أن يتزوج بهذه البنت، أما المحرمة فهي زوجة الابن الصلبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يبقى إحنا بنحتاج دايما إلى القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، بنحتاج إلى القدوة، وإن خاصة هذه الأحكام يبقى عشان يبقى في تصحيح مسار، فحنجد أن من يقتدى به يبدأ بذلك الأمر ثم يتابع على ذلك الأمر. لذلك في خطبة البلاغة، خطبة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدم موضوع، وبدأ بنفسه، أدي وضع دماء الجاهلية وضع ربا الجاهلية، بدأ بنفسه، لأن احنا بنحتاج دايما إلى القدوة من نقتدي به خاصة في هذه الأمور الكبيرة. فقال ربنا سبحانه: لكي لا يكون علم حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى هذا الولد بالتبني تزوج امرأة، يبقى على ذلك حنجد أنها أصبحت يعني محرمة حرمة مؤقتة على من تبنى ذلك الولد، على من تبنى كغيرها من الزوجات. يبقى الزوجة أو أي امرأة متزوجة يبقى بتحرم حرمة مؤقتة على غير ذلك الزوج، بمعنى أنه لو طلقها وانقضت العدة جاز أن تتزوج بغيره. فلذلك يبقى لما قضى منها هذا الوتر وانقضت العدة يبقى لا حرج بأن هذا الأب الذي تبنى ذلك الولد أن يتزوج بهذه المرأة، لقد أزيلت هذه الحرمة. وكان أمر الله مفعولا، يبقى وكان أمر الله مفعولا، يبقى التطبيق وأن كلام الرب سبحانه وتعالى يبقى قدر نافذ لا محالة، لابد من فعله، وما فيش أساسا أي صورة من صور أن تكون عائقا أو مانعا من التطبيق. وكان أمر الله مفعول، هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس لنا إلا القبول والاستسلام والانقياد والخضوع لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى كان صححنا المسار، يبقى قضية التبني يبقى هذه قضية باطلة، إلا أن تمنه في التربية، لكن أن يعطيه الاسم يبقى ده على ذلك يدخل في نسب هذه الأسرة، هذا محرم. كذلك هذا الولد بالتبني إن تبناه ذلك الرجل بالتربية والإرشاد والتعليم ثم تزوج ذلك الولد، فزوجة هذا الولد ليست محرمة حرمة أبدية على من تولى تربية ذلك الولد، ولكن حرمة مؤقتة. إن طلق ذلك الولد وانقضى العدة جاز لذلك الرجل أن يتزوجها، وكان أمر الله مفعولا، يبقى ده محل التنفيذ والعمل، يبقى دي أحكام كلها نعمل من خلالها، ولا يجوز أن نعطل حكما من أحكام الرب سبحانه وتعالى. قلنا مخافة أن الناس يتكلمون وغير ذلك لا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يبقى دي أحكام. لما المسلم بيجي يطبق الأحكام يبقى هذه أحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى، تطبق هذه الأحكام بلا أدنى حرج، بلا أدنى حرج. قلنا لأن في بعض الأحيان الإنسان قد يمتنع عن تطبيق الحكم مخافة تعليقات الناس أو مخافة كلام الناس، على ذلك لا تخشى بالله لومة لائم، طالما ندع حكم الأحكام الشرعية الصحيحة. وقلنا خاصة هذه الأمور يعني أمر كان جسيم وأمر معلوم بين الناس، إن دي أصبحت هذه المرأة محرمة حرمة أبدية على من تبنى ذلك الولد، يبقى قضية التبني يبقى هذه قضية باطلة إن تبناه ونسبه إليه نسبا كده يعني أعطاه الاسم. وكذلك أيضا القضية الثانية أن هذه الزوجة الذي لذلك الولد بالتبني ليست محرمة حرمة أبدية على من تبنى ذلك الولد، يبقى ده كان تصحيح المسار، وكانت البداية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن ده أمر حيتغير من خلاله أحكام كانت توارثت بين القوم، فبنحتاج إلى يعني قائد بيقود الناس في هذه المسألة، فتمثل ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، كان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه، وإن ده لا مجال لذلك الطعن. هنجد إن البعض يطعن، يعني البعض بيطعن زي ما البعض بيطعن كده في الزواج الثاني أو الثالث، يعني بيطعن في هذا الأمر أن من تزوج بالثانية أو الثالثة ما حركته إلا الشهوة، هذا حكم الأحكام الرب سبحانه وتعالى، يبقى مش مقصود هذا الأمر، يعني زي الزواج كده مش مقصود من أجل الشهوة فقط، ولكن هذه سكن للرجل، وكذلك أيضا فيها طلب الولد إلى غير ذلك. فأيضا حنجد أن الأحكام بيطعم فيها بهذه الصور، يطعم فيها كيف ننظر هذه النظرة، يبقى ننظر إلى الرجل الذي تزوج بالثانية، هذا رجل شهواني، يعني هذا رجل شهواني، هذا رجل يعني يعني لا يتعلق بالنساء لغير ذلك، يعني طبيعة الرجل أنه يميل المرأة، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي حكم هذا الحكم، وبالتالي ليس لنا أي نوع من أنواع التعليقات كما إحنا بنسمع تعليقات سخيفة على هذا الأمر. إحنا بننظر إلى هذا الرجل إن يعني ده رجل كده يعني عينه بتنظر دوما إلى النساء، وبننظر ان ده رجل شهواني، يبقى ما حركته الى الشهوة، فعلى ذلك يعني كانش هو ده تشريع الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن كان فيها يعني هذا المقرب أساسا فده لا نحصل عليه إلا بهذا السبيل المشروع ده، بالإضافة إلى طلب الولد، بالإضافة إلى السكنة، إلى غير ذلك. يبقى منافع كثيرة جدا، ودي أحكام شرعية. لكن دايما كده بيتم الطعن في هذه الأحكام بمثل هذه الصور، بمثل هذه الصور. يبقى دي النظرة، نظرة المجتمع إلى من تزوج بالثانية أو الثالثة أو غير ذلك. فحنجد دي حكم شرعي. يبقى نحن أولى بتطبيق الأحكام الشرعية، نحن أولى بتطبيق الأحكام الشرعية طالما حنلتزم بالمنهج. يعني طالما أن احنا بنلتزم بالمنهج، آدي والله قضية الثانية أو الثالثة مع العدل وأيضا المساواة كما ذكر ربنا سبحانه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا حكم من أحكام الرب سبحانه وتعالى. وأحكام الرب سبحانه وتعالى عندما نقوم بتطبيقها يعني لا تستحي من الناس وتخشى الناس، وبالتالي تمتنع عن التطبيق وأنت عندك المقدرة على ذلك. لكن طبعا مع مراعاة يعني باقي الأمور. إحنا بنتكلم على مصب الكلام كله على الحكم، لكن كيفية التطبيق بيحتاج طبعا إن الإنسان بيبقى كيف يكون القسم بين الزوجات، كيف يحقق العدل، وكيف أيضا يحافظ على البيت الأول. دي كلها طبعا يعني أمور أخرى، لكن إحنا بنتكلم كحكم من الأحكام، كحكم الأحكام. دي نظرة المجتمع إلى من تزوج بالثانية أو الثالثة أنه ما حركته إلى الشهوة. نقول لا، ده حكم من أحكام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قد يمتنع الإنسان مخافة نظرة المجتمع. فعلى ذلك لا نقول وتخشى الناس، والله حقا تخشى. هذه أحكام شرعية نزلت من أجل التطبيق، نزلت من أجل التطبيق. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يبقى اللي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا مجال أبدا للطعن، وبالتالي لا ننتبه إلى أمثال هذه الطعون. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل للأنبياء والمرسلين أزواجا. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام قال تفنى الليلة على 70 امرأة. يبقى ما كانش احنا هنا الزواج عندنا محدد بأربعة، لكن ممكن في الشرائع الأخرى يعني كان المجال مفتوح، وده يعني هذا سبيل مشروع يختاره الإنسان. يبقى طالما كان ميسورا له تطبيق هذا الحكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، هو الذي يحاسب العباد، فهو يراقب العباد في أفعالهم وفي أقوالهم. وأن الله عز وجل أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما صدر منا من أقوال وأعمال، ثم نحاسب على أساسه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يبقى تصحيح المسار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يبقى هنا تم قطع انتساب زيد ابن حارثة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما كان يدعى بزيد ابن محمد يبقى تم تصحيح المسار، فكان يدعى بعد ذلك بزيد ابن حارثة. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى ده للأمة، وطبعا هنا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى دي مرتبته، هذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه رسولا إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة، فلا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. شوف تصحيح المسار، يبقى أنت منزلتك فين مني؟ أنت مني كهارون من موسى، وهارون ده أخو موسى عليه السلام، ولكن لا نبي بعدي. صح عشان ما حدثش أي نوع من أنواع الإشكال أو الالتباس في هذا الأمر، أنت مني كمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ختمت به الرسالات، ختمت به الرسالات، فكانت هذه الشريعة الشريعة الناسخة للشرائع السابقة. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يبقى ده ناسخ لكل الشرائع السابقة، وكانت الشرائع السابقة تنزل على أقوام مخصوصة، لكن هذه شريعة شريعة عامة لجميع الناس من الإنس والجن، وكذلك أيضا صالحة لكل زمان ومكان، وهي الشريعة الخاتمة. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى لا تمل ولا تسأم من ذكر الله تبارك وتعالى، يبقى ادي مطلوب ان احنا يبقى نستمر ونستديم على ذكر الله سبحانه وتعالى دون ان نمل او نسأم من ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه ان الملائكة يسبحون بالليل والنهار هم لا يسأمون، يبقى بالليل والنهار لا ينقطعون عن تسبيحهم لله سبحانه وتعالى وعن تنزيههم لله سبحانه وتعالى. يبقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، يبقى الذين عند الله تبارك وتعالى يبقى لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه ولا يملون ولا يسأمون من ذكره. وده المطلوب أيضا من المؤمن، إن هو أن يستديم وأن يستمر على ذكر رب سبحانه وتعالى. ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى لا تنقطع عن تسبيح الرب سبحانه، عن تقديسه، عن تنزيه، عن أيضا التهليل والتحميد والتكبير إلى غير ذلك، سواء كان من الأذكار الموظفة أو الأذكار المطلقة. ده بالإضافة أيضا يبقى ذكر الإنسان الرب سبحانه وتعالى في تطبيق الأحكام، في أن احنا نطبق الأحكام كل الله ذكرا كثيرا، يبقى احذر من الانحراف، يبقى على ذلك المطلوب أن أنا أفعل ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى في واقع حياتي. يبقى ذكر باللسان والذكر أيضا بالقلب والذكر بالأركان، نحن نطبق ونفعل ما نتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. وسبحوه بكرة وأصيلا، في أول النهار وفي آخر النهار، يبقى أذكار زي أذكار الصباح والمساء. يبقى احنا بنتعلم انا كعبد لله كيف استقبل ذلك اليوم وكيف استقبل ذلك الليل بهذه الاذكار التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. فحنجد افضل ما يعطى ذلك العبد ان يعطى لسانا ذاكرا، يعني هذا افضل ما يعطى العبد ان يعطى لسانا ذاكرا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما يدعو ربه سبحانه وتعالى بالعلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. يبقى اللسان الذاكر، يبقى أن تعطى لسانا ذاكرا لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، بل بيجد وحشة كده في نفسه لو يعني انقطع عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما بيذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقدم اليمنى ثم يقول غفرانك، يعني منها توجيه كده، قالوا أنه بيستغفر أنه قد انقطع عن الذكر باللسان لما كان على ذلك الحال. قلنا الآن عند الخلاء إحنا تنقطع عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، يعني تنقطع عن ذكر رب باللسان، أما ذكر بالقلب فده يعني بيعمل، يعني ذكر القلب ده لا ينقطع، لكن ذكر اللسان، فلما انقطع عن ذكر اللسان نتيجة أنه يعني عند قضاء الحاجة، فإن خرج كان يقول غفرانك، أي يستغفر أنه قد انقطع عن ذكر اللسان على الرغم أنه لم ينقطع عن ذكر القلب. وطبعا الذكر المقصود به مش عبارة عن كلمات أنا حنجريها على لساني كده مع الغفلة و يعني عدم الإدراك للمعاني، لا ده أنا لما بنيجي أذكر أقول سبحان الله إن سألتك ما معنى سبحان الله يبقى لها معنى مستقل داخل النفس. يبقى لو يعني إنسان يقول سبحان الله قلنا حسبك، يعني لماذا تقول سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ يبقى قال أن ينزه ربي سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، هذا تنزيه ربي سبحانه وتعالى عن العيب والنقص عن الآفة، يبقى لها معنى مدرك، والمعنى ده أساسا محفور في قلبي، لأن يعني الذكر فيها يبقى هنا مواطأة بين ذكر اللسان وذكر القلب، يبقى ذكر القلب واللسان يبقى يلتزم كده. إنما إحنا ممكن لو الإنسان يذكر كده هو لاهي منشغل كده لا يدم قلوبهم، لا القلب هنا يبقى يقظان مدرك لمعنى الكلام. يبقى لما أقول الحمد لله أنا مدرك للمعنى، لما أقول الله أكبر أنا مدرك للمعنى. عشان كده العبادة كم وكيف، مش كم بس لكن كم وكيف. يبقى لابد أن أنا ندرك. يبقى زي الإنسان لما بيصلي في صلاته لابد أن يكون مدركا، يبقى لأن الإنسان لا يكتب له الأجر إلا بقدر ما عقل منها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بيصلي من صلاته بنصفها بثلثها بثمنها، يبقى حسب ما عقل هذا الإنسان. يعني معنى كده أن أنا لازم إدراكي بإدراك يعني واعي، واعي ما أقول، واعي ما أنا تلبي بس به من العبادة، يبقى واعي. فكذلك أيضا في الذكر كده مش عبارة أن أنا أحقق عدد معين، ما من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 100 مرة، يبقى كعتق 110 رقاب من ولد إسماعيل. وكذلك أيضا هتبقى يرفع بها يعطى بها 100 حسنة، وأيضا يكفر بها 100 سيئة، وكذلك تكون له حرزا من الشيطان. يبقى كل ده كلام، بس امتى الكلام ده هو مجرد ان انا حققت العدد؟ لا، العدد وكيف دايما كده العبادة كم وكيف. ساعات احنا بننتهي يعني بنؤكد على انفسنا بالنسبة للكم دون الكيف، لا كم وكيف. يعني انت ايه اللي هيخليني متعجل كده؟ يبقى سبحان الله اخلص منها بعد الصلاة 33 مرة وخلاص عايز اخلص من العدد، لا كم وكيف تعي. يبقى كل تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى دي جملة كده، انما انا بشبكها كلها في بعضها يبقى ده هي اخرجت حتى اللفظ كده يبقى عن البناء الصحيح ده، بالاضافة ان المعنى فين المعنى فين المعنى. يبقى انا اردد كده زي ما الانسان بيردد الايات، ردد الاية وانا فاهم الاية، فاهم حتى الاطار العام للاية، يا دي بتتكلم عن كذا تكلم عن كذا التفاصيل، يعني مش بنتكلم على تفاصيل بقى الاحكام لكن حكم الآية دي كذا، يبقى ده يعني إرشاد عام كده أو معنى عام لمدلول الآية. فكذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أقول لك ليا يعني 1000 مرة كده أقول سبحان الله، كلام جميل بس أنت تقول سبحان الله وأنت تعي هذا القول، يبقى عشان أنت تستشعر يعني نستشعر، لأن الإنسان يعني بيستمتع بذكر الله سبحانه وتعالى لما يؤدي ذلك الذكر بصورة صحيحة، صورة صحيحة لكن أداء يعني أرحنا بها يا بلال، يعني معنى كده كان يحقق الراحة في الصلاة، جعلت كرة عيني في الصلاة، جعلت كرة عيني أحب شيء إلى القلب، فيعني لما أدخل في الصلاة وانتهينا كده يبقى بيشعر براحة نفسية كبيرة جدا، طمأنينة في القلب مع الأداء اهو، مش عبارة رحنا بها كده وخلاص. طب دي الصلاة فيها حركات، يعني فيها حركات، فلكن فيها الراحة ازاي بقى؟ فيها سكون للنفس ازاي؟ فيها طمأنينة للقلب ازاي؟ ما هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى رب سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، مش الذكر القولي فقط، لكن لما نؤدي ذلك الأداء يبقى ذكر القلب يعبر به بذكر اللسان، ده بالإضافة إلى تفعيل ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وذكرنا أن المؤمن يعرف بكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، المنافق يعرف بالضد بقل الذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه المنافقة هو. يبقى من علامات النفاق تجد قلما يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، أما المؤمن فيعرف بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ما نقصدش أبدا أن هو ذاكر الله سبحانه وتعالى بلسانه ولكن في واقع حياته غير ذاكر لله، يبقى ذاكر الله بلسانه وأيضا بأركانه وأيضا بقلبي. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بالمؤمنين أن دعل من صلاة عليه وثناء وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من الظلمات من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا سبيل الطاعة. الله عز وجل يصل لنا سبيل الطاعة ويصل لنا الاستقامة على أمره. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنزل علينا ذلك الكتاب وأرسل ذلك الرسول لكي يعلم الأمة كيف يتعاملون مع كتاب ربه سبحانه وتعالى. وطبعا يعني الملائكة كيف أيضا يستمرون في طلب المغفرة للمؤمنين ويدعون المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. انظر بقى هؤلاء من أفاضل الملائكة يبقى من حملة العرش ومن الملائكة المقربين. يبقى هؤلاء يعني يسبحون الرب سبحانه وتعالى ولا يفطرون ولا يملون ولا يسأمون وكذلك يستغفرون الذين آمنوا. هذه دعاء الملائكة يعني دعاء الملائكة. ومعلوم أنه ما من صباح إلا وملكان ملك والله يقول اللهم أعطي كل منفقا خلفا وملك آخر اللهم أعطي كل ممسكا تلفا. يبقى الملك بيدعو لك يعني عندما في النفقة يدعو لك يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك من فضله. ده يبقى اللهم أعطي كل منفقا خلفا يبقى هذا المال بيزداد يعني وينمى عن طريق الصدقات وعن طريق إخراج مال الزكاة. الزكاة لأن هي النماء فإخراج الإنسان لمال الزكاة من أمواله أنت تستحق ذلك فيها النماء والبركة للمال فيها البركة. ومن أقص مال عبد من صدقة من أقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة أيضا كنت الملك يؤمن على دعائك إن دعوت الأخيك بظاهر الغيب. يبقى تدعو الإنسان بظاهر الغيب ولك مثله ملك يبقى ملك أساسا. وإحنا قاعدين في المجلس كده يبقى الإنسان بيدعو الملائكة لك يعني اللهم اغفر الله اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم ينصرف من مجلسه. يبقى ملائكة بيدعون لك. يبقى لابد ان احنا نستشعر بذلك الامر نستشعر بهذا. هو الذي يصلي عليكم ولكنه ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من رحمته سبحانه وتعالى ان الله تعالى هدانا الى هذا الدين الذي ارتضى لعباده. والرحمه سبحانه وتعالى بنا أنه وفقنا إلى صلاة المستقيم. والرحمة سبحانه وتعالى بنا أنه يغفر الذنب ويقبل التوب. هذه من رحمة الله عز وجل بعباده. واحد لما يتخيل كده يعني ما فعلنا من تقصير في العبادة أو من ذنوب أو مخالفات إن لم تغفر لذلك العبد هلك العبد. يعني هلك العبد. من رحمة سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ العباد بخواطر النفس أو حديث النفس ولكن يؤخذ العباد بما تكلموا. وإحنا الآيات نزلت في خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. أنا ذكرنا قبل ذلك أن الآية دي كانت آية شديدة جدا على الصحابة رضي الله عنه لأن فهموا. يبقى فهم وإحنا قرينا الآية لكن يعني غير الصحابة. الصحابة أول ما سمعوا الآية كانت شديدة جدا على الصحابة لذلك جاءوا وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حنجد لأنه فهموا الآية إن الآية بتتكلم إن إحنا حنؤاخذ بخواطر النفس أظهرت ذلك أو لم أظهره فحنؤاخذ لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى مجرد الخاطر ده ورد على قلبي يبقى انا فعلته يبقى هنؤاخذ به، لم افعله هنؤاخذ به. فنهلك بكده. يبقى لما شعروا كده ان فيها الهلاك جاءوا ثم بركوا على الركب امام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله منا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والصدقه والجهاد، ولكن هذه لا نطيقها، ده لو طبقت علينا هلكنا. وكلام صحيح، كلام الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، انهم فهموا الايه وهم كانوا يعني بيسير في خطه الانقاذ، انقاذ النفس، هو بيطلب النجاه من النار، بيطلب النجاة من النار، فعلى ذلك خشع على نفسه. يعني دي خواطر كده تبقى في قلب الإنسان. فبالتالي كان من رحمات الله عز وجل أنه نسخ لنا ذلك الحكم. طبعا ده كثمرة لسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووبخ الصحابة عند ذلك الموقف وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرها القوم، يعني قالوها على طول مباشرة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تسليم على طول. فكم من ثمر ذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك الحكم، وضع عن أمتي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت بأنفسها ما لم تفعل أو تتكلم به. فده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بنا أن خواطر النفس خلاص نسخ الحكم دوت، فلا يؤخذ الإنسان إلا بما تكلم أو فعل، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا، وكان بالمؤمن رحيما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى هذه الآيات بتبين لنا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبقى شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جاء بالبشرى للمؤمنين وبالنظارة للمخالفين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، إن أرسلناك شاهدا، يبقى شاهدا على أمتي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يبقى لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبالتالي شاهد على أمتي بما فعلوه من خير أو من شر. كذلك مبشرا ونذيرا، يبقى البشارة لمن أطاع والتزم المنهج ولم ينحرف عن صراط ربه المستقيم، جاء له بالبشارة. يبقى وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا، يبقى البشرة للمؤمن لمن استقام على منهج الله سبحانه وتعالى ولم ينحرف. يبقى ما للطائعين عند ربهم، لهم البشرى، لهم البشرى طيبة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، لهم البشرى الحسنة، يبشرون برحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. يعني كما احنا بنقرا ايات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بشرى، لهم البشرى الطيبه. يبقى هذا للطائعين، والنظاره لمن انحرف عن منهج رب سبحانه ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ذلك احنا بنقرا في خواتيم سوره الزمر، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. لذلك احنا مر عليه الآيات إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يبقى جاء بالبشارة والنذارة، يبقى وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبقى دي مهمة الرسل إيه؟ وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه مهمة الرسل كما استمعنا للآيات، يبقى بالبشارة والنذارة، يبقى البشارة بإيه؟ بشارة لمن استقام على منهج ربه حيبشر بالجنة ويبشر أيضا بهذه الدرجات، والنظارة لمن انحرف وعصى ورد ذلك الحق الذي جاء به النبي، يبقى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وده هذه المهمة الأساسية وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله تستلزم أن تعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا أقول لهم استقيموا على أمر ربكم عرفهم من هو الرب المعبود الذي يستحق أن يعبد دون سواه، ولماذا كان الله تعالى هو المنفرد بالعبادة دون سواه، هو المستحق أن يفرد بالعبادة دون سواه، يبقى آدي الرب المعبود، من هو رب الذي أعبده، يبقى لابد إحنا نتعرف على رب سبحانه وتعالى. والقرآن جاء بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، القرآن جاء بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، سواء بقى بهذه الآيات المسموعة أو هي آيات الكون المشهودة التي يعني تدل على وجود رب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وإلهيته وربوبيته، وداعيا إلى الله، يبقى الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وده الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى لابد أن الدعوة بتكون ببصيرة بعلم، يعني الدعوة تكون بعلم، لما أجي أقول لك الإسلام ده منهج حياة يبقى لابد أن أنا أظهر لك ذلك الأمر، ده صالح لكل زمان ومكان، يبقى أظهر لك ذلك الأمر، ده ناسخ لكل الشرائع السابقة، يبقى كل الكلام ده هو، يبقى إن كان يعني إحنا بنقرر هذا الكلام، لكن هذه الحيثيات التي خلال نثبت أن فعل الإسلام يعني منهج حياة وأنه صالح كل زمان ومكان، ودي أساسا رسالة، دي رسالة عالمية لا تختص بالعرب دون غيرهم ولا بالإنس دون الجن، ولكنها للإنس والجن، يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يبقى أضاء لنا ربنا سبحانه وتعالى الحياة من خلال هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا طبعا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني في ضلال مبين وفي ظلمات حنكة، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أخرج العباد من الظلمات إلى النور وهداهم إلى طريق المستقيم، وجعل لنا هذه القدوة الذي نقتدي به في كل حياتنا، يبقى في كل جزئيات حياتنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المطلوب فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وداعيا إلى الله بإذن سراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.